لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله